طيب لعاب غير الكلب، نعم، نجاسات الأخرى غير لعاب الكلب، نجاسات الأخرى كالبول والعذرة وغيرها، كم تغسل؟ سبعا أو ثلاثا أو واحدة؟ يعني الواجب إزالة النجاسة، سواء حصل ذلك بغسلة أو بغسلتين أو ثلاث، الواجب إزالة النجاسة، ويحصل ذلك بالغسلة الواحدة غالبا. الجمهور على الاكتفاء بإزالة النجاسة، وقالوا يكفي المكاثرة حتى تذهب النجاسة. ويدل على ذلك حديث الأعرابي الذي بات في المسجد أمر بذنوب ما فأهراقه عليه، كذلك حديث عثمان أبي بكر في دم الحيض يصيب الثوب، قال تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه. وجاء أحمد إلى أنه يشبع في بقية النجاسات قياسا على نجاسة الكلب، وجاء عن ابن عمر، ونقلوا عن ابن عمر أنه قال أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. قال العلامة الألباني رحمه الله لم أقف عليه أو لم أجده، هذا الأثر عن ابن عمر، أمرنا بغسل الأنجاس سبعا ليس مسندا. فما هو الصحيح؟ قول الجمهور مكافرة لنا حتى تذهب النجاسة. وهل اشترط تثريب أيضا؟ هل يكون فيها تثريب؟ لا يكون أيضا فيها تثريب لأنه جاء في الكلب يلعب. فمن ترب الإناء في نجاسات أخرى ما حكمه؟ يعني إن أراد به تعبدا أن هذا مأمور به في الشرع يقع في البدعة، إن أراد به النظافة لأنه من المنظفات التراب يعتبر من المنظفات يجوز، أنها معقول المعنى المقصود إزالة النجاسة والخبط، كما أنه يجوز أن يستخدم المنظفات كالصابون وغيره وكذلك التراب.